الخامسة والأربعين بعد المئة. نتذكر نحن كنا في الدرس الماضي أو في آخر الدرس الماضي تحدثنا أو طرحنا ما يسمى بمسابقة المليون الإسلامية، وكان النص طلع معنا نص فائز، ما طلع فائز، طلع نص فائز. مليون اسمه مليون، بس نحن نعطي هدية يعني على الاسم. هو أنت خذ الاسم وخلاصات هلا يعني، لأنه وكان السؤال أتصور في بداية الصفحة ومن ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قلنا المعز عنا المعزية المرأة والرجال تبعها تيس. طب بعدين بالآية بعدها ومن الإبل اثنين، الناقة مرته للجمل وجوزها ايش اسمه؟ جمل. طيب وبعدين ومن البقر اثنين، عرفنا انه البقرة هي المرأة والرجال تبعها تور. بقى السؤال المليون كان الضأن بأول الصفحة، مين كان الرجال ومين كان المرأة؟ النعجة كانت المرأة والجوز تبعها كبش. وهون يعني عرفوا نص الجواب فأخذوا نص هدية يعني نص كتاب. فهلا إذا سألنا سؤال بآخر الدرس في مسابقة مليون كمان، يعني مليون حرف مو كتاب مطبوع، فمليون حرف خلاص رأسا بتعطيك مليون حرف. إيه وليش عرضنا الفكرة هي؟ مشان ننبه لحرمة ما يسمى بمسابقة المليون الحالية، لأن صورته صورة رهان، لكن نحن قلنا مليون إسلامية. إيش الفرق بقى بيناتهم؟ أوضح لك. إذا جيت قلت لك هلا يا أخي جبنا الآن صندوق كازوز، صندوقين كازوز، قمت تراهنت مع الطرف الآخر، قلت له إذا كان تشرب هال 24 كازوزة قبلي بعطيك 100 ليرة، وإذا بشربهم قبلك يعني صندوق الثاني باخذ 100 ليرة، صار هذا رهان محرم. طيب إذا قال له بس هيك هذا يجوز. نرجع لهي الفكرة، متى ما كان في نفس الأمر يا بدها تخسر يا بدها تربح صارت محرمة، يعني أنت تخسر مال أو تربح مال صارت محرمة. أما إذا كان من طرف واحد صار الخسارة أو من طرف واحد الربح فبيصير. واضح شلون الفكرة؟ يعني هلأ مسابقة مليون شو عم بتصير؟ إذا بتعرف السؤال هذا ما اسمه هذا الفلان الفلاني وهذا اللي عم بنسأل، فهذا عم بيقول إذا بتعرف هالسؤال إلك 500 ليرة مثلا، أمرفه 500 حلال زلل. هلأ إجا السؤال بعده قال له بدي أسألك سؤال، عفوا بتتابع لما بتتابع بس شرط إذا سألتك السؤال الثاني، شوف لاحظ إذا سألته بعطيه 500 تانية بصير 1000، وإذا ما عرفته بأخذ 500. طب شو بقى هون شو صوت الرهان؟ نسأل سؤال في اللحظة في السؤال الأول لما عرفوا هاد إذا مسؤول ال 500 صارت ملك مين؟ ملكه الشخصي، بس ما وفى إياها نقدا، ملكه الشخصي، يعني لو ماتوا اثنين ورثة هاد المسؤول بياخذوه من ورثة السائل أو يعني الشركة أو اللي هو. واضحة الفكرة؟ طيب السؤال الثاني يعني مو أخذ 500، السؤال الثاني إيش مضمونه؟ بسألك سؤال إذا بتعرف السؤال بعطيه 500 وإذا ما بتعرف بأخذ 500. واضح شلون صار الفكرة؟ هيك صارت. إذا بتعرفه بعطيه سؤال تاني، ها ركزوا، إذا بتعرفه بعطيك 500 وإذا ما بتعرفه بدي أخذ 500. متى ما كان في نفس الأمر يا بدأ تأخذ يا بدأ تعطي نفس اللي هي صار هالشكل هاد محرم. إذا حط معك النقطة، مجرد ما صار صورة من الصور أي شغلة كانت، إذا بربح بأخذ وإذا بخسر بعطي، صار هالموضوع هذا محرم بأي شغلة الآن، سواء كان مسابقة مليون غير مسابقة مليون، كانت بنفس هالشكل هذا صارت محرمة. واضح شلون الفكرة صارت؟ والمال تأخذه مال حرام، وأي عظم أو لحم نبت من سحت فالنار أولى به، لا تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوم إذا كان درهم من حرام دخل إلى جوف الإنسان. لكن شلون مسابقة نحن؟ بسأل السؤال إذا بتعرفه تاخذ هديه، ما بتعرفه ما في اشكال، بسال السؤال الثاني بتعرفه بصير هديتين، ما بتعرفه بتم هديتين. هي من صار دائما المسؤول. ايه طيب اذا في الاسبوع الماضي انتهينا من هالفكره هي وشرحنا موضوع الرهان وراجعنا الان. ندخل بقى الايه اللي بعدها، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا الميته. معروف الميته ولا في اشكال عندنا في عصرنا؟ اللحوم المذبوحه على الطريقه الاسلاميه هيك بيسموها، فاذا كان مذبوح على الطريقه الاسلاميه وانت وثقت من جماعة من الطرفات فلا بأس بذلك. أما الآن صار شغلة يعني خطيرة، يعني مثلا طلعت إلى بلد معروف أنه بذبح على غير الطريقة الإسلامية، ولو حط لك ذبح على الطريقة الإسلامية فدع لك مصدي، يعني بعد مدة لقينا بزمانه فاصوليا علبة مكتوب مذبوح على الطريقة الإسلامية، سمك مذبوح على الطريقة الإسلامية، فشي غريب ما معه يعني، كل شيء حط حجر مذبوح على الطريقة الإسلامية، المهم كله يعني نضحك عليه بعد نحن وحدة. فهلا دجاج بالساق الكهربائي على الطريقة الإسلامية، ما هو طريقة إسلامية، ذبح على الطريقة الإسلامية معروف، مجرد ما مات لحاله أو من راس جبل دلت دندل أو ضربته على راسه بشيء أب نزل في الأرض أو أي صورة من الصور يكون ميتة يعني ما مات موت طبيعي والنحر، فصار هذا الطعام اللي بتأكله من هذا اللحم ميتة محرم. أو دما مسبوحا، دم المسبوح يعني اللي عبكت مثلا ذبحت خروف قام طلع هيك، أو مثلا بالأفلام أفلام التعذيب مثلا تكلك هيك حيوان قوم بيطلع الدم هيك، حطوا الكاسة تحت الدم قوم بيطلع معه كوكتيل الدم مثلا ايوه، فبيشربوا بعدين، فالدم مسبوح لا يجوز. طبعا معروف الان طبيا، حكينا قبل مره عن كثير من الاضرار الطبيه للدم المسبوح. او لحم الخنزير صار واضح، ليش حرم لحم الخنزير؟ ليش ما بناكل لحم الخنزير؟ لانه الله حرمه، لا من ما بنقول انه في دوده شريطيه وفي دوده مريديه وفي دوده ما اعرف ايش وكذا، لانه جات له مشان الدوده الشريطيه بلك اخترعنا جهاز بموت الدوده الشريطيه مع تفصيل اكله انه لا ما في تاكله، ما بناكل لانه رب العالمين قال حرمت، رب العالمين قال لا اجد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قل لا أجد فيما أوحي إليك كذا كذا أو لحم خنزير وانتهى الأمر. يعني باش الحكمة الله أعلم، جزء لأنه دودة شريطية، جزء لأنه وسخ، جزء لأنه نتن، جزء لأنه ما نفيه. فإنه أو فسقا أهل لغير الله به، شلون يعني أهل لغير الله به؟ بسم الله وبسم العزة وعبد المسيح وعبد ما أعرف إيش وعبد القدوس وعبد الكعبة وعبد، هذا كله من المحرمات التي لا يجوز أكله. أيمتى يجوز أكله؟ آه يجوز في حالة ثمن الضرة. طب شلون اضطريت؟ يا مثلا حبست في مكان واجبروك هيك مثلا بجزر القمر ما بقدموا لك الا لحم خنزير او دم مسفوح، يعني سبحان الله وانت رايت تموت من الجوع، يعني بقيت يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ولو قدموا لك يا بروستد الخنزير، شايف شلون؟ يعني مو في فاروج بروستد، فقدموا لك يا بروستد الخنزير مع بطاطا كمان، شايف شلون؟ فعيب شي بشاهي القلب. بس انت مو انت لما عرفت انه اللحم محرم تبع الخنزير قمت قلت لحالك ما بدي اكل لحم الخنزير، طبي اول نهار ثاني نهار ثالث نهار رابع نهار ما تحسن تصبر، حسيت حالك رايت تموت، هذا اضطرار. بس مو يعني وقت تموت بعدها بسم الله والله اكبر ها شميت فيه كلها اكلته، لا بتاكل بقدر ما يسد الرمق، مو بتاكل لوقت تسد كرشك، لا لوقت تسد الرمق يعني التم على قيد الحياه. كذلك لو اجت مثلا عتاكل انت سبحان الله عتاكل هيك واذ تعلى لقمة يعني تعمل هيك ما عم تنزل، تعمل هيك ما عم تطلع، شلون ما حركت ما عم تتحرك وحسيت حالك تخطي وسبحان الله نبت قدامك أنينة شبانية مثلا هيك سبحان الله يعني، أو جا واحد أي شبانية أشرب هيك إيه ما لا تأخذ لك بق بحيث إذا كان تموت ها مو تقول لي إيه رأي أموت أنا على الآن هون بالمري طططط، فهمنا شنو الفكرة؟ فأنت يعني ظاهريا بجوز أنا أقول لك يا أخي والله يعني ما بعرف وبعرف بس رب العالمين يعلم، نضحك على أي شغلة سهلة، نضحك على رب العالمين شغلة صعبة. ولذلك بقى هون تجينا القاعدة اللي نعرفها، الضرورات تبيح المحظورات. إيش معنى الضرورات تبيح المحظورات؟ ما كل من هب ودب بقول لك زمان الدكتور بالجامعة حضرته قال مشغول كتير بقوم بجمع الصلوات الخمسة أما ينام صلي وبنام، قال لك يا خيو طول أصل الدكتور أنت ضرب وطرق، قال أنا أخي الضرورات تبيح المحظورات. هذيك مرة شفت لك واحد رجاء الله وكيلك جاي متأخر، أنا جيت مسبوق وآخر ركعة جاي كمان مسبوق، الله أكبر يعني صار قريب السجود قريب الجلوس وسعى بقول الله أكبر، يعني ما قال المفروض حتى تصح الصلاة المفروض يلفظ الله أكبر هو قائم منتصب، يعني مول الله أكبر يكون صار تحت بأكبر ما بصح، ما بتصح الصلاة حتى تكون لفظة الله أكبر وأنت قائم إذا كنت هاي مسبوق. الإمام بالجلوس عبر التحيات وصلوات إبراهيم بدي يسلم، جيت انت شاد ما كنت مستعجل، شاد ما كنت مستعجل ما بصير تقول الله اكبر على الطريق، اذا قلت على الطريق معناتها طارت كل الصلاه، بدك تقولها وانت واقف، يعني تخلص الراء وانت واقف، بعدين بقى لو قال الامام السلام عليكم انت ما دام خلصت الراء قبل ما يخلص الامام ميم عليكم السلام عليكم، شوف اذا خلصت راء الله اكبر قبل ما يخلص الامام السلام عليكم الاولى معناتها انت التحقت فيه بالصلاه خلص، ولو هو تقعد تجلس لوقت يخلص السلام الثاني بتقعد تقوم تجيب ركعات الراحه عليك. فالمهم اجى رجال الله اكبر على الطريق خلص السلام بيني يعني انا جالس ووصل عندي ابو الاكبر، يعني اكيد ما الفه ما هو يكرر مرتين واحده فوق واحده تحت ايه يعني، فاندرت قلت حالي بحكي معه اذا كان الفه فوق تحت تحت مو متعلم الشغلين، درت لعنده قلت له يا حجي كيت كيت كيت كيت دل عندي هيك لك يا اخي، قال لي الله غفور رحيم لكن احنا عم نصلي غير ما عم نصلي خلينا بقوله فقال لي ايش دحكي معك؟ قلت له ايه الله غفور رحيم بس بواحد لازم يلتزم بأوامر رب العالمين وهيك علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الضرورات تبيح المحظورات قاعدة ما تخربطوا فيها جاء واحد بزماناته قال لي دق لي تليفون السلام عليكم السلام، قال لي في مرة بدها تطلع مع جوزها على فرنسا، وهالمرة هي بدها تشتغل مع جوزها، وإذا اشتغلت مع جوزها الشركة ما بتسمح لها تشتغل إلا إذا كانت ما هي محجبة، ما يحط على شعر راسها يعني كشف راسها، إذا كانت كشف راسها بشغلوها، ما هي كشف راسها ما بشغلوها. وما سألني الحكمة، قال لي في حدا فتاها؟ قلت والله ما حدا فتاها. في حدا فتاها؟ شوف منطق، في حدا فتاها على شي دش من هالدشات، على شي قناة من هالقنوات، شي واحد معمم أو مطربش يعني حد الطربوش، المهم واحد، وحتى إذا لو معمم ولا مطربش المهم يكون اسمه يقول لك أعب بفتيها خلاص زقف رقبتي يا شيخ وامشي. ما حدا فتاها. الضرورات بين المعذورات شو بيحجي؟ إذا كان ضرورات بين المعذورات أنا بقول لك شلون ضرورات، استوعب علي، أنا الضرورات بين المعذورات، عرف الضرورة. قال الضرورة كما عرفها العلماء أن تخشى على نفسك الموت يعني الهلاك أو الموت، أو على عضو من أعضائك التلف، يعني بيأدي أمر إذا عملته إنه تطيق إصبعك، تنقطع إيدك، تنهرس إجراك، تنفقي عينك، ينفطس أنفك مثلا وهكذا، هذا عضو من أعضائك التلف. فإذا خفت على نفسك الهلاك من شغلة هي بأساس محرم. سبحان الله، إذا أكلت أنت فروج قال بدك تسمم وتموت مثلا، خلص ما بتبطل الفروج هي مباح. قال الدكتور قال لك إذا كان بتصلي بتركع وتجد معك مثلا روماتيزم بدك يصير معك يعني ضرر شديد، لا ما مصلي واقفين نجلس معلش ما في إشكال. هون ضرورات وبين معذورات، لأنه خشينا على نفسنا ضرر الهلاك أو عضو من أعضاء إليه. أما والله كلمة خير ضرورات وبين معذورات، نعم الحاجة تنزل منزلة الضرورة، يعني إذا كان في شيء ضروري مو ضرورة بهالشكل لكن شيء مهم بتصير قريب من الضرورة، وهالشيء مين بضبطه؟ الفقهاء. يعني مثلا أضرب لك مثال، طالع أنت بالباص ورايح على الفحص وأنت نظامي بتطق بالبطاقة، فطقيت أنت جيت تطق بالبطاقة إجت مرة بالغلط سبحان الله تطق بالبطاقة، قام لامست إيدك إذا كنت أنت مذهبك شافعي، ومذهب الشافعي بيفسد الوضوء في المذهب، الشافعي إذا لامس يد امرأة وأنت رايح على الفحص تحتك الساعة 12:30 عفوا فحصك انت خد نفس، فحصك انت كان بالفصل الاول شتا يعني الظهر بقدم 11:30 وفحصك الساعه 12، معناتها حتى تلحق صلاه الظهر بقدم العصر الساعه 2 على تطير الصلاه جوات الفحص، لا نلحق عمر ما تكون فحص الصلاه للفحص لا الصلاه. طيب طب ما ايش كان نلحق الصلاه قبل الفحص، فرحنا نصلي قدا الساعه 11:30 بعد 5 دقائق صلي لو كان قبل الجماعه اذا كان واحد مستعجل. بس انت سبحان الله مطالع بالباص ما وصل ضربت ايدك، اذا تيجي توضى بيروح عليك فحص. هو مو في مذهب تاني بيقول لا يفسد الوضوء، قال له معلش هذاك الوقت في هالحاله هي تنتقل لمذهب تاني، بس ما كل مساله المذهب الحنفي كذا ومذهب الشافعي كذا ومذهب كذا بالاخير طلع براء الدين اجى طلع الدم من ايده اخي المذهب الحنفي بيفسد الوضوء بخروج الدم، قام على ايه مذهب الشافعي لا يفسد الوضوء، لمس امراه لانه مذهب الشافعي بيفسد الوضوء بلبس المراه، قال انا باخذ على المذهب الحنفي انه ما يفسد الوضوء اذا كان ايش انسان لمس امراه لازم حنفي. اجى بقى بتلاقي مثلا بوضوء الله انا ايش مساوي اذا كان إذا بهالشكل هاد صار اسمه حاجة تنزل منزلة الضرورة. إذا هي عرف الضرورة حتى ما تنفدع العوام، لأنه بيمشوا هيك ولا خي الضرورات تبيع المحظورات ثم أمشي تخبو طبقة. طيب في الآية اللي بعدها بني إسرائيل يخرب ديار سنتون سوء معمة، بتلاقيهم دائما عندهم مشاكل دائما عندهم مشاكل، من تم وزوا حالهم زنوا حالهم زنوا حالهم، حتى في النهاية حرم رب العالمين عليهم أشياء كانت مباحة أو حلال بسبب هلا رح يجي معنا على الطريق، بس ايش حرم عليهم؟ وعلى الذين هادوا يعني اليهود حرمنا كل ذي ظفور، يعني الابل الوز البط هدول كلهم محرمات عليهم ذوات الاظفار، متى ما كانت شو اسمه خود الديك مثلا ايدين فرقه هي تجوز يجوز اكلهم عندهم، اما اذا كان متصله يعني ما هي مشقوقه ما في شقوق بيناتهم هدول حرمت عليهم، هيدا اسمه كل ذي ظفور. وحده اثنين من البقر والغنم صير ياكلوا، بس بقى في شغلات ما صير ياكلوا، ايش هي؟ حرمنا عليهم شحومهما، واستثنى رب العالمين الشحوم ثلاث اشياء، الشحوم تبعت الابقار والاغنام على بني اسرائيل محرمت عليهم الا ثلاث شغلات، الا ما حملت ظهورهما اذا كان في على الظهر شويه شحم، والاليه تبعت الخروف تعتبر هي تتم للظهر يعني الدهنه تبعت الخروف مثل خروف بله مثلا او كذا، فهي اسمها تتمه الظهر اذا هي جائزه بالنسبه لهم، او الحوايا البطن اشتحوا جواته هي اسمها حوايا مثل المصارين يعني بيوات حلو هي جائزه بالنسبه لهم، او ما اختلط بعظم العظم احيانا يكون عليه شويه شحم يعني شحومات بسيطه هيك هذا جائز، اما شو اسمه ما سوى ذلك جوات الكرش احيانا يكون عليه شويه شحوم او كذا هي كلها محرمه عليهم. اذا ما في يعني هي بقى المهم السبب ذلك جزيناهم ببغيهم، يعني بني اسرائيل تموا زنوا حالهم زنوا حالهم زنوا حالهم حتى طقوا. اليهود عندهم كان تفريط، النصارى عندهم كان إفراط. إيش الفرق بين الإفراط والتفريط؟ واحد فعله فرط واحد فعله أفرط. طيب إيه كمان فسر الماء بالماء؟ إيش فرق بين فرط وأفرط؟ هات لنشوف. لأنه هي طلعت معنا أن التفريط فرط تفريطا هنا اليهود يعني من تحت هاي، شوف أفرط بالغوا، ولذلك النصارى بالغوا في تعظيم نبينا عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام. فهي كلا طرفين كان مذموم، خير الأمة خير الأمور الوسط، حب التناهي غلط. في الآية اللي بعد هون انتبهوا، بدي سؤال المليون ولا لا هذا شوي ما هو لا بعدين عمل. طيب سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. يا أخي هالكلمة يعني تتصدد على سنة الناس كتير، كلمة تقوله تعال صلي لك أخي إذا الله بدي يهديني كان هداني، القلوب إد رب العالمين إيش طلع بإيدنا، غادي الله بيهدين. نفس منطق الكفار، إيه لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. لأنه كانت الآية هي قبلها قل لا أجد فيما أوحي إلي، كانت رد على المشركين، لأنه تتذكروا بالدرس الماضي المشركين حرموا بعض الأشياء وقالوا ربنا هو أمرنا بالشهاد، ربنا أمرنا أنه نذبح لغير الله، ربنا أمرنا. فعبي كذبون رب العالمين يقولوا لا أنا ما أمرتكم بالشهاد. بعدين بقى لذلك قالوا فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. الآية اللي بعدها قالوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. عم كعب ردوا على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لو الله بده كان هدانا ونحلت مشكلة. فنقول لا ما حذرته، لأنه لو كان رب العالمين جبرك على الهداية لكان كل الناس صاروا مهتدين. لأن رب العالمين يرضى لك الهداية، لو كان عم يجبرك لكان كل الناس صاروا مهتدين. وهذاك الوقت لو حكم عليك مباشرة عرف رب العالمين يعلم منذ الأزل أنه في ناس ما رح تستجيب، يعلم خاتبته شو تصير، بس ما جبره. أكبر دليل شلون بنعرف ما جبره؟ أنه أنت بتحس في هذا ميت بحس حاله مجبورا، لا إذا بحس حاله مجبور ومسير يجي لعندي كفين ثلاثة ما بصيح يقول كلمة، أنا مجبور ومسير مو عبونا كل البشر مسيرين. إذا كان هيك حجته نطرق كفين ثلاثة نقول له يا خلاص يا أخي نحن مسيرين ما صرت تزعل، الله هيك بده، أنت بتعرض أمر رب العالمين، ليش تزعل لما استاذ طاقتلي لما قلعك برات الهية لما بتخسر تجارتك لما ليش تزعل؟ مو الله جبرك؟ مو الله فرض عليك؟ خلاص هلا ما هيك الشكل حياتنا كلها تنشر نحن أمور ثلاث شغلات منك وفيك وعليك. الأمور يا عمر اللي بتكون منك هي تحاسب عليها، واللي بتكون فيك وعليك ما تحاسب عليها. يعني شلون؟ في عليك ماشي بأمان الله جنب بناء بتعمر مهندس مو منتبه عامل نزلت طب فوق راسك شي حجرة رحت فيها شهيد الحجرة، فهذا عليك تحاسب؟ لا. طيب فيك يا أخي قلبك خطر بلا يوقف، الدم اختلط مع الكبيض مع الحمر مع الكذا بيطلع ايدك شي، هاي فيك ما تحاسب عليها، منك هي بتحاسب عليها. شي اللي بصدر منك بقصد منك بتعمد منك بسبق نية مع سبق الأسرة والترصد منك هذا رح تحاسب عليه. ليش؟ لأنه أنت بتشعر أنه ما عم يصدر هالشي منك إلا بإرادتك. هلأ أنا إذا بدي بوقف، بدي بجلس، الوقوف والجلوس مباح، بدي بسب، بدي ما بسب، السب مو مباح محرم. فإذا أنا تعمدت أسب بكون أنا دخلت في المحرم، أنا تعمدت أصلي بكون عملت الواجب، تعمدت في بر وقت الصلاة من أول الأخير من غير ما أصلي بكون تعمدت أخرج وقت ما أصلي صلاة بكون ارتكبت إثم أو كبيرة. أنا ماشي على الطريق بأمان الله عوجنا عوجت لبوتي صف بنات، طيب درنا عوجنا أول نظرة ما يبقى إيدك ما في إشكال وما أنت متعمل، طيب درت وجهك بس عينك بقيت هيك ما استفدنا، ما انت مدعينك بقيت هيك، ما انت متعمد يعني ما يعبر براسك لو براسك بقيت هيك تمت عينك هيك نفس الأمر. فإذا بهالعملية هي أنت بتاخد وزر لما بتاخد وزر تاخد وزر لأن عينك هيك. يعني إذا واحد كمان عنده فلوية ممكن عين تروح هيك وعين تروح هيك ما بتصير لأنه ربنا ما خلقوني هيك. إذا واحد أحول بتصير بقى شلون شوف جوز شوف بنت سلعين عشرة أو جوز أحول يكون بنت هونيك شو بقى يعني داره وهو يطلع الله أعلم الله معافينا ما لنا فيها. طيب إذا هاي الحجة واهية كل إنسان يستشعر هالشي هذا. طيب آخر الآية إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. اتباع الظن لا يجوز، الله ما الله ما بصدق إلا كلام الله. يا أخي حطيت كلمة الأولى يا تصيب يا بتصيب، طب من غير الله ما الله عمل هيك هيك يعني هيك عشوائي، حرك إصبعتك غمض عيونك حط إصبعتك على محل إيه كلمة بتطلع عليها حطها، إيش دخل الله ما الله؟ يعني حسب إنهم تقول الله ما الله بصدق إلا كلام الله بياخدك بعود، يعني إيش الله ما الله إيش الله وما الله إيش معناها الله وما الله؟ فهموني حسبنا الله ونعم الوكيل. مثل الأبراج برج صحيح النبأ سار في ما سمعت أنت بمجلة جريدة السومر الدومري في ناس قال بدها تألف السومري بدها تحط برج الكر بايجي يحطوا جواتهم بعد 9 اقتراحات بايجي إذا حدا باله يشارك بعت لنا مساهماته يعني بنفكر في الموضوع بدها بس واحد يكون لسانه طويل شوي. طيب وأقوى ما فيها ايه قلت سومري بدله ان تتبعون الا الظن. اذا كل شيء من الامور الظنيه ديننا شقاعة تحفظها هي بفرق ديننا عن دين او عن الشرائع الثانيه او الحاليه الغرب. ان كنت ناقلا فالصحه او كنت مدعيا فالدليل. اما هنيك عندهم بقروا القصه فمو عندهم مبدا التوسم او الاسترداد. شلون يعني بقروا القصه اذا عجبتهم بقبلوا وما عجبتهم يعني هيك بتوسموا بقدروا كويس يعني مضبوطه ولا ما مضبوطه. قروا مثلا قصه انه هارون رشيد رحمه الله كان يجيب جواري وحطهم يرصوا قدامه وهشكوا بشه وكذا وهيك وكذا وعبدوره وبشربوا خمر وهو مناسب لانه غني كان لانه كان غني فمعناته ممكن يصير عنده جواري. قاموا كتبوا في التاريخ انه هارون رشيد صعد الف ليله وليله مع انه هذا الدجل وكذب وهارون رشيد كان من خيره العباد فيما يظهر ونحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا وكان يحج عاما ويغزو عاما يحج عاما ويغزو عاما. ولذلك ألف بعض المعاصرين كتاب هارون الرشيد المفترى عليه كتاب جيد مفيد لشوقي أبو خليل. نعم إذا ثاني مبدأ إنه نقدر أما نحن لا إن كنت ناقلا فالصحة أو كنت مدعيا فالدليل. وحكيت لكم قبل المرة وفصلنا تفصيل بشكل مفصل إنه إذا كان إجاني الشغل شلون بدي أعرف صح ولا غلط في شيء عنا اسمه السند. إذا ما كان هذا السند صحيح ما بيمشي الحال. وش السند نتذكر كان عبارة مثل لو قلت لك عندي سلم لظهر الطيارة. إذا كان ما في سلم ما بحسن أطلع ظهر الطيارة يعني ما بحسن أشوف إيش فوق ظهر الطيارة. إجا واحد قال لي فوق ظهر الطيارة في عش حمام فيه 3 بيضات واحدة صفراء واحدة حمراء واحدة خضراء. طبعا شو بدي أتأكد كانوا مضبوط ولا لا؟ ما عندي أقمار صناعية ما بحسن أطلع بسلم طيب سبحان الله الطيارة. طب بدي أطلع السلم إذا السلم ما موجود معناته الخبر مزبوط دوز إيه وبدوز لا. فهمنا كيف؟ إلا بقى مثلا شلون إذا كان صاحب العلاقة اللي عم بحكي يعني بعثه كذاب رأسا مبين. طيب ما بدي أختبر شلون يعني شلون بدي أصل بهذا الطيارة في عنا شيء اسمه هالسلسلة هاي تبعت السلم. هالسلسلة هاي لازم يكون كل خشبة من خشباتها خشب الأولى موجودة الثانية موجودة الثالثة موجودة ما صير يكون الأولى موجودة بعدين يصير فراغ خشبتين ثلاثة وتصير للثالثة. صار اسمه انقطاع صار اسمه انقطاع. يعني السند شو عبارة عن سلسلة حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي الفلاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كيت وكيت. فمتلقى السلسلة هاي لازم يكون كل واحد من هالرجال يعني كل خشب من هالخشبات زان. يعني شلون زان؟ خشب زان ما صحيح حي لخشب. إذا كان حي لخشب بطق الخشبة إذا زان بيمشي الحال. طب شلون يعني الزلمة زان؟ إيش مصنوع من زان؟ لا قال معناها بيكون عدل ضابط يعني ثقة. الإنسان الثقة معناته عدل لو صعبنا شوي معناته عدل ضابط. إيش معناته عدل؟ يعني ما يكون يرتكب كبيرة من الكبائر ولا يواظب على صغيرة من الصغائر. فإذا كان واحد من سلسلة هالسند هاد يرتكب كبيرة من الكبائر أو يواظب على صغيرة من الصغائر هذا الزلمة أو هذا الشخص صار موثقة يعني صار حديثه ضعيف.